السلام على أشرف المرسلين وسيد العالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزلت آيات من كتاب الله عز وجل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فظل يقوم بها الليل ويكررها. فيأتيه بلال يناديه لصلاة الفجر، ينادي عليه فإذا به كما هو لا يظل يقيم ويتفكر ويتأمل فيما أنزل عليه. ترى ما الذي أنزل على رسول الله جعله يقيم الليل كله ويتفكر ويتدبر في هذه الآيات، ثم يقول لبلال: أتدري ما أنزل الله علي هذه الليلة؟ يقول: الله ورسوله أعلم. يقول قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، إلى قوله تعالى: إنك لا تخلق الميعاد. يقول: ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتدبر. آيات لا يعرفها تفجر في النفس التدبر وضياع التأمل. خلق السماوات والأرض آية مجانا أعطاها الله لنا، مجانا بالمجان. العجيب أننا ألفنا النعمة فظلت النعمة على ما هي في عقولنا وأصبحت لا تثيرنا. كل يوم بتصحى تلاقي السماء منها كذا والأرض زي ما هي، خلاص خدت على كده. متى تشعر بقيمة السماء وزرقة السماء؟ لما السماء تحمر، لما السماء تغيب عنك، لما السماء تتشقق، لما السماء تتصدع، تبتدي تقلق. من ايه؟ تقلق. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، تقلق. منظر نفسي رهيب. فابتلينا بألف النعمة، ألفناها، وعلينا أن نستدعي التفكر ثم نتأمل فيما خلق الله لنا. سلواحة الخضراء والطير سادية، وهذه الصحاري والجبال الرواسية، فللروض مزدانا فللزهر والندى وسل كل شيء تسمع الحمد سارية. إذا جن هذا الليل وامتد شرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. مسألة كبيرة كبيرة، وأنت لا تعد أن تكون شيئا منسيا مجهولا في كون الله، ولولا أن الله لا يضل ولا ينسى لكنت في قيم النسيان. الله الجليل القادر سبحانه وتعالى اطلع وتمنن وتحنن على بني البشر القابئين في ركن مجهول من اركان الكون اسمه الكره الارضيه، لا قيمه له ولا وزن في كون الله، فتمنن عليهم بما يسمى بالوحي والنبوه والتشريع. نتلقى الوحي ام نرفضه؟ التأمل أحبة رسول الله معايشة وسياحة وزيادة في الإيمان، كل ده ما تدفعش الأجرة ببلاش، مجانا. قد يزداد إيمانك من غير ما تشوف فعلا من الكتب تقراها، لأن لله عز وجل كتابان أحدهما منظور وهو الكون يصلح للعام والأم والجاهل كله، والعالم لا يزال في الميز أيضا أمام هذا الكتاب، والكتاب المخطور هذا من العلماء. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبعثته حب إليه الخلاء كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها، حب إليه الإيه الخلاء. ولما اتاك كده على مدخل غار حراء والبصر الجبال متضامنة على بعد النظر كأنها ساجدة، والسماء كقبعة تغطي هذا الوجود المنظور لنا، وتستشعر أن الكون إله يتحكم فيه. السماء كبيرة، سماء الدنيا محدش يصلها دلوقتي إلى الآن، إلى الآن حتى قال البعض هل هناك ما يسمى سماء؟ هل السماء منها أزرق لأن الأشعة تشتتت ما عادش في نهاية، ولا في حاجة ما سماء مبنية؟ والحقيقة أن الله عز وجل قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها مبنية. ثم ارجع البصر كرتين، ارجع البصر هل ترى من فطور والشقوق لا تكون إلا شيء مبني. رفع السماوات بغير عمل يبقى اذا بشيء مرفوع. لازم نتامل يا اخوان السماء الدنيا بما فيها بالنسبه للسماء الثانيه كحلقه في فلان خاتم سطح يدلق صح، والثانيه بما فيها للثالثه حلقه في فلان، وهكذا لما للسبع العرش الرحمن كحلقه في فلان، وعرش الرحمن بما فيه مما في علم الله كحلقه في فلاء، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعودوا حفظهما وهو العلي العظيم. هذه لما تسمع عن الجن، عن جن بيتراعي ان الجن بيطلع العاشر على الجن من آية الكرسي، الجن بتقول له انت حجمك قد ايه. كذلك الانسان لازم يعرف حجمه قد ايه. النجم اللي قد الشمس مليون وتلتميت ألف مرة قد الأرض، النجم اللي مرمي في السماء مش عارفه، وفي نجوم قد الشمس ملايين المرات، وبين أبعد نجم في مجرتنا لأقرب نجم في المجرة اللي جنبنا 10,000 سنة ضوئية، 100,000 سنة ضوئية، كل ده يعني إيه؟ وإنا لموسعون. موضوع تاني. وبعدين النجم الساخن، النجوم العجوزة اللي بتنطفي وإذا النجوم إيه؟ انكدرت، وبعدين بتبلع النجوم تاني اللي حواليها. الزوارق إيه؟ الكنة في الكنسات العملاقة عمالة تبلع اللي حواليها. شغل جديد. الناس بتوع علم الفضاء بيحتاروا. ذلك اللي يعتبر الفضاء بالذات قالها ان شفاهم كلما ازددت علما شعرت انني ازداد جهلا. ده ليه؟ لان الموضوع ده ملوش اخر، والانسان يشعر حقيقة انه قزم قزم قزم كبير على شويه. تخيل السماء وما فيها وكل النجوم الكبيرة العملاقة ديت، شوف انت وضعك على ارض القاهرة قد ايه، والقاهرة بالنسبة لمصر قد ايه، ومصر بالنسبة لليابسة قد ايه، واليابسة بالنسبة لكل أرضها قد ايه، وكل ده بالنسبة للكواكب الأخرى اللي بتدور حوالين الشمس قد ايه، والشمس المشكلة بتاعتها دي كلها بالنسبة للشموس الكبيرة قد ايه، و100 مليار نجمة في المجرة بتاعتنا اللي هي حباس عن قرب سكة التبانة، وبعد كده المجرات الثانية والثالثة، وما لم يعلمه بشر إلى الآن كل ده. ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح، اصبحت النجوم الكبيره العملاقه اللي احنا مشدوهين واحنا بنتكلم عنها بالنسبه للسقف زي الفانوس زي اللمبه اللي محلاها في السقف. هذه اللمبه اكبر ولا السقف؟ السقف. قول اللي انتوا شايفين ده الشطلمه، الشطلمه. وجعلناها رجوما للشياطين، والسماء وفوقها سماوات الله اعلم بها وبكيفيتها، وطبعا لها ابواب ولها حفظه. السماء نفسها بنيان محفوظ، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون. وياتينا خبر يعلمنا ان الله عز وجل على كل شيء قدير، ومن وراء هؤلاء محيط. وده طبعا وصل في الاسبوع اللي فات تقريبا الخميس 11/3 مؤداه، انه كانت الفضاء الامريكية ناسا، طبعا عمالين نسمع ناسا وما نساش، بس بنسمع ما لنا مركبة فوق ولنا حنسقف من الطيارة جدا. خلصت الحين اشترينا اللعب بكام، اشترينا المطربة بكام، والليالي كل واحد كان بنمرة فندق وآدي الأمة، وكأن الآيات دي نزلت أمريكا، نزلت وكالات الفضاء بتاعت ناسا علشان هم اللي بيطبقوها وبيتحركوا وبينظروا في ملكوت السماوات والأرض. أما إحنا بعيدين عن هذا، إحنا زلنا ارقصوا وطبلوا وزمروا وكلوا شوكولاتة وبونبوني، هذا اللي عندنا. ويشوفوا لي أنه لا مركبة للفضاء لنا بين هؤلاء، ولا غواصات في البحار لنا بين غواصات هؤلاء، ولا أقمار صناعية لنا بين هؤلاء. مش حتة بتاع في الجهاز عمال يقول لنا شوف طبل وزرق متبرمج على كده، ولا طلعنا أو اشتركنا في قمر مش عارف ايه، بلاش قمر بالشك. صلى على رسول الله. دول خرجوا في نهاية العام الهجري المنصرم ليصوروا الكرة الأرضية، وقد كان صوروها من كل الجهات، كل الجهات، والتقطوا الصور عدة مرات، لقوا في كل صورة تطلع مكانين منورين بس، والأرض كلها مظلمة شديدة السواد، بتطول منورين نور شديد ينبعث من نقطتين على وجه الارض، ياخدوا الصوره من دول الحياد الاتجاه ده يعيدوها يزيدوها ثم يقصدوا. قعدوا يحسبوا الحسابات علشان يحددوا النقطتين دول هما فين. اتضح ان هاتين النقطتين هما المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة تحديدا. نشر الصورة عدة مرات، ووكالات الأنباء العالمية أذاعتها، وأسلم 14,000 إنجليزي لهذه الآية ولغيرها اللي لوحدها، وناس من الموجودين في وكالة الفضاء أسلموا وأذاعوها. والعجيب أن إذاعاتنا لم تنقل عن هذه المعجزة الخارقة شيئا، ولولا أنها جت عن القنوات الغربية ما كانتش إذاعتنا في صباح الخير يا مصر قالتش كده إيه عابرة، لا جاي من بره، لا اللي كلام الشهر اللي فات ومنسوله من الخميس اللي فات. الخميس اللي فات لا اللي قبله. هذا هذه لو كانت للقوم لو كانت حاجة تخص الكنيسة اللي شارك ايه ولا المعبد الايه كانت لفت الدنيا كلها صح. لكن عشان تخص اعجاز الهي يعني يرم شؤون المسلمين حدث واخد بالي حدث واخد بالي. تخيل وانتشر الخبر على يد الكفر وعلى يد الامريكان انفسهم وهؤلاء روجوه وشوقوه بقدرة الله تبارك وتعالى ليؤكد للناس جميعا ان الارض مظلمة موحشة بغير هاتين البقعتين ومن بعث منهما من نور الوحي لها ايات تلو ايات. فمن يشمر لها ويبحث عنها ويفتش عليها من الذي يهتم بها المسلمون الذين يجب عليهم ذلك ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. اين هم اولي الالباب من المسلمين؟ اسال الله ان يجعلنا واياك منهم. ربنا فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وانصر المجاهدين اخواننا وعليك بالكافرين والمنافقين اعداءنا. اللهم عليك بالمنافقين في هذه البلاد اللهم عليك بالمنافقين في هذه البلاد وفي غيرها اللهم عليك بالمنافقين في كل مكان اللهم عليك بالقائمين في كل مكان. خرب عليهم وضيق عليهم شتت شملهم وفرق جمعهم وان لم تهديهم لنصرة الحق فخذهم فخذهم اخذ عزيز مقتدر فانهم لا يجدونك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمه الله.